أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب. هذا دليل على جواز الدعاء على الظالم، ولو كان حراما لكان بينه وبين الله حجب. وأما إذا كان كانت المظلمة متعدية حيث يحصل على الناس ضرر بوجود هذا الظالم، فإنه لا مانع من الدعاء، وقد يقال بأن هذا هو المستحب وهذا هو المتعين، لأن بقاء ضرر على الإسلام وعلى المسلمين، بخلاف الظالم الأول، فإن الضرر نسبي والآخر ضرر كلي. فمثل هذا لا يدعى عليه ولا بأس بذلك ولا أرد، بل قال هو الأفضل دفعا للضرر دفعا للمفسدة. الكافر المعتدي هل يدعى عليه بعدم احتياج أخر الظالم؟ الأخ يسأل على الكافر الظالم هل يدعى عليه بعدم الهداية؟ إذا دعا الإنسان بهذا فلا حرج عليه ذلك، ولكن لو ترك هذا أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ادعو الله على دوس لقد طغت، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وهذا متفق على الصحة. شيخ الأبرص، هل تؤخذ بنت الأبرص ولا وهل البرص وراث يعني ليه سكرة فينا؟ ما أبغى راضي. أنت وجيبك إن شاء الله، واحدة تجيب إن شاء الله. هذا درس وجيبك. الله يحفظك. أنا أشوف في طريقة بعض المشارك كذا، مثلا إذا عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد بعض مثلا الخلفاء الراشدين أربعة، أبي بكر وعمر وعثمان علي. وبعض الصحابة كابن مسعود وغيره قالوا بما يخالف هذا الحديث من جهة الفقه الشيخ، قالوا بما يخالف هذا الحديث، فبعضهم يقول نأخذ بأقوال الصحابة هؤلاء لأنهم ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الشيخ يقولون قرينة، كأنها قرينة يا شيخ، أنها أنهم رجع أنه هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا وقاله في حال دون حال، وكيف شيخ يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على انهم عندهم يعني راوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الحديث. هل اجمع الصحابه على هذا ولا قالوا طائفه؟ لا قالوا طائفه بس وليس فهم للنص او مخالفه كليه للنص. والله ما ادري انهم يذكر يعني هذا نحو هذا الكلام. لا في عموما الاخ يسال عن مساله وهي واقعه لكن فيها تفصيل، وذلك إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة قول، الأخ يقول يخالف النص، بدا السؤال قد لا يكون مخالفا للنص، لما يكون مفسرا للنص أو موضحا للمعنى، أو قد يكون ظاهر النص الدلالة على الوجوب فيحمل الصحابة على الاستحباب، أو يقول يكون ظاهر النص العموم فيوضح الصحابة رضي الله عنهم خصوصيته. وعموما نفصل في الموضوع، لا يختلف المسلمون لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد، فإن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ أمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين عنه عن عروة عن عائشة قال إني أخشى إن تركت شيئا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون

لأن هذا خاص بالمرأة وليس عاما. وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من الأئمة. وواضح من هذا أنهم قد بلغهم النص وما قصدوا مخالفة النص، بل قصدوا تعظيم النص وأنه لا يحمل على عمومه، لأن هذا واقع امرأة وقضية عيد. ولو كان النص عاما لاعتمر النبي في رمضان، ولا وجد عن صحابة، ولا اعتمر الصحابة في رمضان، وما عرف عن صحابي قط أن اعتمر في رمضان، وما عرف عن صحابي قط أن اعتمر في رمضان. القول الثالث مثلا فهم ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول ليس عاما وليس خاصا، ليس عاما لكل أحد وليس خاصا بالمرأة، إنما هو عام من وجه خاص من وجه. يقول هو عام في كل من اتصف بصفة المرأة، وعام في كل من اتصف بصفة المرأة، بمعنى أنه لو وجدت مثل هذه الحالة لن يكون مقيدا بالمرأة التي كانت تماثل، إنما هو عام إلى يوم القيامة في من اتصف بوصف هذه المرأة. ويحتج ابن تيمية على هذا لأنه مثل ما اعتبر في رمضان، ولو كان النص عاما لفهم الصحابة منه العموم ولا بادروا للعمل بالعموم. فلما لم يبادر الصحابة إلى العمل بعمومه كان هذا دليلا على أن النص ليس عاما. فهذا نموذج، ليس قضية قضية ترجيح ومقارنة، لا أطيل المقارنة، طبعا في أدلة لم أذكرها للمقارنة، إنما أريد فقط ذكر مآخذ العلماء، وأنهم لا يقصدوا مخالفة النصوص، وأنا يقصد عمن جاء بعد من يقصد مخالفة النص يقال هذا كلام الله أو هذا كلام رسول الله ويدفع بصدر النصوص، هذا ظالم منحرف. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيف فيهلك. ولكن لما حدث الشافعي رحمه تعالى بحديث قيل أتأخذ به؟ غضب عليه واحمر وجهه، قال هل خرج رأيتني خرجت من بيع أو كنيسة؟ هل رأيت في وسطي زنار في وسطي زنارا؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ ومن ثم يقول الشاعر ينظم قول هؤلاء الأئمة وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم تضرب بقولي الجدار المخالف الأخبار. وأحمد قال لم لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا فاصل مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الآخر على أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظهر سنة أحمدي. وذكى معاذير العلم الكبار تفتح معاذير من يدفع بالنصوص، فمن بلغه النص ودفع في صدره وليس له شبهة ولا تأويل هل يخطب عن فقه الأوائل اللي يكون له شبهة في النص، إما أن النص ما ثبت عنده أو أنهم حملوا العام على الخاص أو أن هذا النص يعتقدون نسخة فلم يعملوا بمقتضاه أو غير ذلك من الأسباب المعروفة في مثل هذه المسألة. الله يجزي خير خير يلزم الإنكار على أي منكر يسمع ويراه. أي منكر؟ خير يلزم الإنكار على أي منكر يسمع ويراه. الأخ يقول هل يلزم الإنكار على كل شخص سمع بمنكر؟ هذا يحتمل السؤال عدة معاني، لكن يحتمل أنه الرجل بلغ منكر هل يلزم الذي بلغه أن ينكر؟ إذا كان المنكر لا يقوم إلا به فنعم يلزمه، إذا كان لا يزول المنكر إلا بمن بلغ وجب عليه زالته ونزع في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، ويبقى في هذا الحديث من بلغه منكر ولا يمكن إزالة هذا المنكر إلا بهذا الرجل، فإن إذا الوجوب متعين على هذا الشخص. الأمر بالمعروف أنه ممكن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على البقية، وإذا لم يقم به الخلق كلهم أثموا كلهم، كانوا عازمين عصاة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغوا هذا المنكر ولم ينتصبوا لإزالته. والله جل وعلا قال لعن اللي كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله جل وعلا لعن قوما من بني إسرائيل لأنه لا تنهون عن منكر فعلوه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فكأن الله جل وعلا يقول فاحذر أن تفعل فعلا فتحل عليك واللعنة كما حلت عليهم. وأما إذا كان المقصود بالسؤال إذا بلغوا منكر وجب عليه الإنكار، يعني هل كل منكر ينكر؟ هل كل منكر ينكر؟ فجواب نعم كل منكر ينكر إذا كان المنكر متفقا عليه، أما إذا كان المنكر مختلفا فيه فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الخلاف قويا بين العلماء ولم يكن من الخلافات الشاذة فالإنسان لا يمكن على الآخرين لأنه يترتب عليه إنكار إنكار آخر ثم تستمر القضية، هذا ينكر وهذا ينكر ثم كل منكر ينكر على من كر أنكر عليه. وذلك في مثل المسألة الخفية المشهور فيها التي كان فيها أدلة من هؤلاء كقضية مثلا مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ فالإنسان حين يسمع من يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء لا ينكر عليه، حين يسمع يقول مس الذكر ينقض الوضوء لا ينكر عليه، لأن هذه المسألة اجتهادية ومبنية على أدلة وفيها نصوص. فمن يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء يستدل بقول صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فليتوضأ، ومن يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء يستدل بقول صلى الله عليه وسلم إنما بضعة منك. وخلافة بين العلماء في صحة هذين الخبرين معه، من العلماء من يضاعف الخبرين معه، ومن العلماء من يصحح حديث بسرة يضاعف حديث قيس بن الطرف على أبي، ومن العلماء من يعكس. المسألة اجتهادية بالتالي هنا ما تنكر على الآخر. أما إذا كان خلاف شاذا، أما إذا كان خلاف شاذا كمسألة السماع على المعازف فرخصة ابن حزم في هذا ضعيفة وخلاف يعتبر في هذا الشاذا. فإذا أنا رجلا يبيع آلات المعازف أو يضرب على المعازف أو يرخص في المعازف ننكر عليه لأن هذا خلاف شاذ ولا بني على دليل صحيح والدليل الصحيح على خلافه. فبالتالي نفرق بين خلاف شاذ وبين خلاف قوي. ما ضابط خلاف الشاذ وخلاف خلاف الشاذ هو ما يأتي على خلاف النص وعلى خلاف قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويكون هذا الخلاف لا يستند إلى دليل. أما ما كان يستند إلى دليل قوي فإن هذا لا يسمى شاذا، وعادة لا بد أن يذهب إلى هذا النص طوائف من العلماء ومن الفقهاء. نعم. والذي عليه الصلاة والسلام لا تسمع أو إذا الله بيسأل أقول عشر بين الله أنا أقول يا رسول الله بلى. شيء شيء أولا الحديث في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت نساء هذا الآن لمنعهن. فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، فكان عائشة تريد أن توصل معلومة ويتقول أن المرأة التي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المرأة المتبرجة أو المرأة الولاجة الخراجة التي تفتن الناس أو تخرج متطيبة ومتعثرة. فكان عائشة تقول الرخصة جاءت في طائفة وأناس خاصين، ما جاءت الرخصة عامة، هكذا تريد عائشة أن توصل المعلومة وهذا حق. ومن ثم يشترط خروج المرأة شروط. الشرط الأول أن تؤمن فتنتها، الشرط الثاني أن يؤمن الطريق أيضا. نحن نشترط الشرط الأول في آمن فتنة المرأة، الشرط الثاني نشترط آمن الطريق، آمن الطريق، فإن إذا كان في الطريق عوانق تمنع من وصول المرأة إلى هذا المكان إلا بمنكر أو غير ذلك فنمنع المرأة ولو كانت تريد صلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد غير واجبة بإجماع العلماء. بينما يترتب على ذهاب هذا المنكر دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الشرط الثالث أن لا تكون متعفرة ولا متطيبة، لأن إذا خرجت متعفرة فإنها آثمة بإجماع العلماء. الشرط الرابع أن لا تكون متبرجة، فإن التبرج محرم، وقال الله جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ومتى ما تبرجت المرأة وجب على وليها منعها، ويكون في هذه الحالة محقا في المنع، ولا نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله. وعلى هذا نحن قول عائشة لو رب لمنعكم، بمعنى أنه يمنع المرأة المتبرجة، يمنع المرأة الفاتنة التي تريد فتنة أنها لا تريد الصلاة في المسجد. بالتالي توفرت هذه الشروط أو وجدت هذه الموانع تمنع المرأة. إذا ما وجد شيء من ذلك فالأصل الرخصة في هذا، وأن المرأة لا تمنع، ولكن بيوتهن خير لهن. الله فيما يخص التصوير، من القضايا الدائمة يكون في نقاش حتى بين طلبة العلم التصوير، يصورون على أي حال بعض، فإذا خرج في عزها أو في أي مكان معين أو في اجتماع معين صوروا لا تصوير ما في شيء. فما هو الضابط في التصوير؟ هل هناك ما هو حلال وما هو مباح وما هو محرم؟ التوسع في هذا الآن ممكن. هذا تحدثنا عن الموضوع مرارا كثيرا، لا ذكرت أجلس هذا المجلس إلا ويعاد هذا السؤال، تحدثنا عنه مرارا، كنا في تصوير متفق على تحريمه والرسوم والأصنام ونتعلق بذلك، وفي رسوم مختلف فيها كالصور الفوتوغرافية وكذلك الصور المتحركة. قلنا أن النصوص عامة في منع التصوير، وإنما يباح من ذلك فقط ما كان في مصلحة للموسيقى وقاع المسلمين اليوم، حيث وقاع المسلمين فيها وما يجري فيها العالم الإسلامي لأجل هذا المصلحة، لا لذات التصوير، إنما لنقل واقع وما يجري على المسلمين في العالم. إن هذا كل هذا مرخص فيه لأجل الحاجة، ولأن ما حرم لغيره، والتصوير محرم لغيره ما حرم لذاته، وما حرم لغيره أبيح للحاجة. كمان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير لعبد الرحمن ابن عوف وللزبير، والحديث متفق على صحة مع قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه فيه الآخرة، لأن هذا محرم لغيره ومحرم لغيره وبيحة للحاجة، فما كان للحاجة يباح، ومع ذلك فالأصل فيها المنع مطلقة. الشيخ إذا شهدت أنا مجاد الرسومات العلم الفنية غير إذا أنا شهدت لماذا تشاهد؟ هل هو لأجل حالة خاصة أو حالة فائدة أو مهمة أو لأجل العبث نحو ذلك؟ تنفصل على شخص لا ما في إشكال، تنظر ممكن رسالة النبي ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى مكة ينزلوا الأصنام كانوا مغمضين عيونهم، شفتهم شاهدوا الأصنام ينكرون، قالوا أن اللي ينكره ممكن يرجع هذا ممكن يرجع له، ومعلوم أن الرجل الذي يشهد على المرأة في ويرى مثل مكحلة ما رأوا غمضوا عينيه، معلوم قد تفتح ورأى مثل مكحلة ولا لم تقل شهادته، هذا بداية معروف هذا. لكن إذا وجدت مثلا أخوان وكذا يشاهدون إذا كان المسألة مبنية على فتوى، هو ماذا تسوق حدثت من قال نحن استفتينا ونرى الجواز وأخبرت من ناقش أنت تناظر من حق تناظر، لكن الإنكار اللي هو إنكار تغليظ إنكار محرمات ويقول لك أنا قد استفتيت هو يعارضك بفتوى، فأنت في هذه الحالة تناظر ولا بأس، ما في مانع من المناظرة حتى ولو كان الخلاف مشهورا، لا مانع من النظر الآخرين في القول اللي يراه، هذا ما في أي إشكال، لكن تريد أن تنكر علي ويقول قد استفتيت، أنت استفتيت وأنا استفتيت وأنت أتيت بدليل وأنا معي دليل، بالتالي يقع النزاع والمناظرة تبقى. أما إن كان كرم محرمات اللي هي من الخلافات الشاذة فقد لا يفتي في هذه الصورة، لا يقال بأن لا يملك حق الاجتهاد، ما يقال بأن ما يملك حق الاجتهاد، هو ما يملك حق الاجتهاد، لكن قلد من قد يملك حق الاجتهاد، لأن هو الأخ يقول أنا استفتيت فقد استفتت، وربما من يملك حق الاجتهاد، نعم لو قدر في الصورة قال أنا استفتيت سألنا ما استفتى استفتى من الجهال أو من الوعاظ اللي ما عندهم علم، نقول هذا الرجل يسمى هذا العلم ليس طعنا في حقه ولا تعريف في حقه، أنه ليس من هذا العلم، لكن قد أحيانا يستفت منه بفعله من هذا العلم أو من هذا الفتوى الذين يعني عندهم علم، فبالتالي يصعب في هذه الحالة المنكر. وذلك أيضا قد نغير بين بلد وبلد، مثل ما رأى في بلادنا فكنا وكشفت وجهها ننكر عليها، لأن الأصل أن المرأة تغطي وجهها مرأة عورة، ولو فتح هذا المجال صار تضاعف عندنا المنكرات،

ثم يمسكها حتى تطهر ثم لتحيض ثم ان شاء طلق ثم ان شاء امسك. كيف يامر النبي بالطلاق مره اخرى مع مضي الطلاق او وقوع الطلاق الاول؟ كان يقتل الطلاق الاول مع الاذن، فدل على انه ما وقع بيد القاتل ثم يطلقها. وما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، قد يكون ابن عمر طلق الطلقه الثالثه ولا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فاذا امره برجعته يعني طلق الطلقه الرابعه. وما يؤكد هذا الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يسلب المرأة شيئا من حقوقها، بمعنى يفوت عليها طلقة، بمعنى طلقها لو كانت الأولى بقي لها طلقتان، إذا ما أمر طلق ثانية بقي لها طلقة، مع أن في الأمر الأول وقع الطلاق. إذا وقع الطلاق لماذا أراجع ثم أطلق؟ كان وقع الطلاق الأول. أما حديث ابن عمر رواية عجز واستحمق وظاهر الروايات عن ابن عمر، فهذا كله من كلام عبد الله بن عمر، ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع الخلاف أيضا في الصحة، وحسب عليه تطليقها كما عند الملك سعيد بن جبير عن ابن عمر وهي في البخاري، ولكن هي أيضا من قول ابن عمر تبقى إنها موقوفة لم ترد مرفوعة. أما النص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقع، لأن أمر بمراجعته ثم بعد ذلك أمر أن يطلقها. وهذا كيف نمضي بدعة وكيف نمضي شيئا وأنه قد اقتضى الفساد؟ وإذا أمضينا هذا كيف أيضا نقول نكاح المحلل فاسد؟ كيف نقول نكاح عن الشراب فاسد؟ يعني يقول تقول لنا النبي نهى عنه، طيب هنا نهى عنه نسلم، لماذا هنا أوقعنا وهنا أمضينا؟ لا بد من إجراء قاعدة مضطردة في هذا الموضوع، وأن الطلاق في هذا الموضع لا يقع، لأن هذا الطلاق بدعي والطلاق بدعي يرد على صاحبه. شيخ، هل الشراب من الصلاة الفعلية أو الصلاة الفاتية؟ لا يختلف العلماء أن الاستواء من الصفات الفعلية، استواء من الصفات الفعلية، وأنه من المعلوم بالنقل، بالنقل. أما الاستواء العلو إذا ضممناه إلى الاستواء فهو من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية في آن واحد، وكذلك من هو المعلوم بالنقل والعقل. هل يبقى الحكم او يبقى الحكم؟ ما يتغير النص بالنسبه لاقامه الحدود دارها ما ضابطها، وهل يسوغ ان تتقاس من اقامه الحد الى ما يسمى بالتعزير ونحو ذلك؟ ومساله ما ينقل عن الشيخ الاسلام رحمه الله في مساله الطواف حول القبور انه بدعه، قال بعضهم انما يقصد بدعه مكفره، ومثل طلب الدعاء من الاموال ليس الطلب مباشرة. لا يقول أن الطواف قبورنا بدعة غير مكفرة، ما يقول إذا قصد به الله، هو بيقول إذا قصد به التقرب للميت، هذا ما قال بأنه بدعة أحد، يعني مجمع عليه من تبيه ويوافق عليه. لما يقول من تبيه الطواف يقصد به الله، بمعنى يقول ما ارتكب شركا، إنما وضع العبادة في غير موضعها، هذا قول من تبيه. أما إذا صرف العبادة من تبيه صرف الشرك، لكن من تبيه ما صرف شركا لغير الله، الله ما وضع العبادة في غير موضع فصار مبتدعا. هذا قول ابن تيمية. كذلك مسألة السؤال الميت، يقول بأنه هنا ما طالب من الميت ما يقضى عليه إلا الله، لكن شركة، إنما هو اعتقاد أن الله حيا له الميت على اعتبار أنك سلت عليه تحيي وتطلب منه أن يبلغ الله، على اعتبار أنه سمعك الآن. أما لو طلبت منه وقت هنا مثلا شخص وهذا في موقف يقول يا رسول الله ادعو الله لي، ما قال ابن تيمية بأن هذا بدعة، قال له شرك، لأن زالت الشبهة عنها الموجودة. هذا يعني ملخص قول ابن تيمية. أما مسألة إقامة الحدود في أرض الحرب فهي مسألة خلافية، وللعلم في ذلك أربعة مذاهب، للعلم ذلك أربعة مذاهب. أضعفها القول بسقوط الحد مطلقة، أضعفها القول بسقوط الحد مطلقة. والأقوال الراجحة في هذا إما أن تقام الحد في أرض الحرب على مطلق النصوص، لقول الله جل وعلا والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، وهذه الآية عامة في أرض حرب وغير أرض حرب. وإما يقال بفتوى جماعة من الصحابة ومذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وطائفة من الأئمة بأن الحدود تؤخر في الحرب لمصلحتين عظيمتين، المصلحة الأولى لنستعين بهذا الرجل على قتال العدو، وللمصلحة الثانية دور المفسد عن هذا الرجل قد يلحق بالعدو حين يقام عليه الحد، أو حين قد يحمله حبه لنفسه. وأنا خلفت به جماعة من الأئمة وهذه مسألة اجتهادية لتأخذ الحدود ليس هناك شيء يمنع أصلا لا يجوز تأخذ الحدود للحاجة. وأما إذا كان الحد متعلقا بشخص ليس حقا للقطع ليس حق لله أما إذا كان الحد متعلقا بشخص فيجوز تأخيره مطلقا ما لم يطالب صاحبه. فعلى هذا المسألة تأخير الحدود على قطع الرقاب في القتل هذا جائز ما في أي إشكال والتأني في ذلك حتى لو يشترى سنتين ثلاثا عشرا عشرين ما هو مانع من ذلك شرعا كناحية شرعية إلا إذا طالب صاحب الحق بالقصاص فهنا يتعين على الحاكم أن يسارع ولا يتأخر. أما لو أن زيدا قتل عمرا ثم الحاكم حبس زيد واستوجب القصاص صدر عليه حكم بالقصاص ثم تأخر الحد وأصحاب الحق الآخر ساكتون لا مانع من التأخير لا مانع إذا طالبوا وجب القصاص لأن هذا حق الله من قد يعفون. فبالتالي بإمكان الحاكم يضع مهلة للصلح بينهما أو العفو هذا لا مانع منه وليس هو شيء يمنع بل هذا محمود. أما إذا قال البقية لا نحن نريد إقامة الحد عادلا ولا نفاوض ونريد الآن هذا بحق من حقوقهم يجب إذا الالتزام بهذا الحق وهذا القدر. أما إذا لم طالبوا وأعطى فرصة ومهلة وهم ساكتون ويقبلون التفاوض وقد يقبلون قد لا يقبلون ولا طالبوا بالقصاص فهذا ما يحصل من تغيير الحق لأن هذا متعلق بحق المخلوق. أما كان متعلقا بحق الله فبالإمكان تغييره أيضا في دار الحرب إذا رأى الوالي أو القائم على السرية والجيش المصلحة تقتضي ذلك فهذا مجرد تغيير حد إذا رجعوا إلى ديار أهل الإسلام أقاموا الحد عليه. الانتقال من إقامة الحد إلى تعذيب مثلا حد يعني هذا عند العجز قصدك عند العجز يعني نفس الحرف الآن لكن عند العجز أو عند التأخير لا عندك يكون المصلحة إذا رجعت المصلحة مثلا إقامة الحد إلى مثلا تعذيب جلد في الحدود هو يا رجل الزوج بامرأة أبيه مثلا خلافية دعنا بالرجل دعنا مثلا متفق عليه لأنه قد يكون هذا يقول أن هذا بلا قول أبي حنيفة ومالك الشافعي في هذه الصورة يقول لا يقتل هذه الصورة بعينها نص على الصورة بعينها ورواية عن أحمد أيضا يعني هو قال لما الأربع لا دعنا من المجمع عليه عطنا من المتفق عطنا من المجمع عليه هل مثل الرجل ارتد عن الإسلام تقصد هذا ارتد عن الإسلام وقام في الحجة في عمران واستوجب الحد ثم بعد ذلك يريد أن يغير حكم الله جل وعلا هذا لا يمكن يقال بأصلا وأن تقول أنه غير عاجز ما يرى المصلحة والمصلحة في إقامة الحدود ليس في تعطيل الحدود فرق بين تعطيل الحد وبين تأخير